وكانت منزلة السنة بالنسبة للقرآن بمنزلة المبين للمجمل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذين الجماعة الذين ظهروا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نعتمد على القرآن وحده، هؤلاء قصدوا تضييع القرآن، وهؤلاء هم أعداء القرآن على الحقيقة، لأن السنة النبوية بينت القرآن. حتى لو افترضنا جدلا أن الآية قد تحتمل معنى أو معنيين من خلال الأحاديث، فإن هؤلاء يقولون نفسر القرآن ونأخذه بلسان العرب، ومعلوم عند أهل العلم أن العربية وحدها لا تكفي لمعرفة مراد الله تعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ هو ده المفهوم العربي، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذه قاعدة في العربية وقاعدة في أصول الفقه أيضا. الذين آمنوا ولم، هذه حرف النفي، يلبسوا إيمانهم بظلم، أدي ظلم نكره نكر. فأي نكرة جاءت بعد نفي تفيد العموم. فمعنى الكلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، مهما كان دقيقا جليلا، فشملت كل أنواع الظلم، حتى لو أنك عبست في وجه أخيك، لو أنك لم ترد عليه بالحسن، لو فعلت أي شيء من المظالم، فمن يعمل مثقال ذرة، أو مثقال الذرة دي داخل في معنى ظلم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس كذلك. إذن ما هو مراد الله عز وجل؟ ليس مراد الله عز وجل ما فهموه من ظاهر العربية. قال: ليس كذلك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. فلا تكفي العربية وحدها، لمجرد أنك أنت حتى لو كنت يعني على قبة العربية، فإن مراد الله عز وجل لا يتضح باللغة وحدها، اللغة مهمة لكن لا يتضح باللغة وحدها، إنما الذي بيّن لنا مراد الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء ولم يحترموا التخصص في العلوم، يحترمون التخصص في كل شيء إلا في الدين، فيعرضون المرويات على عقولهم ويتجاوزون قوانين الرواية. الشبهات التي يطرحونها الآن بعضها قديم أو جلها قديم، ولكن في الزمان السالف كان أهل العلم كثرة، فلا يستطع المبتدع أن يجهر ببدعته، وإن جهر وجد ألوفا يردون عليه. أما في زماننا هذا فقل المحسنون لهذا العلم، بحيث أنه لو مات واحد من المحسنين يظل مكانه شاغرا دهرا من الدهور حتى يملأه إنسان. الشيخ الألباني رحمه الله عليه صاحب مدرسة في الحديث وفي التخريج وفي النقد على نهج القدامى، وهو في اعتقادي أول من طول في النقد من المعاصرين، كان في المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه، وكان له نفس، لكن لم يكن عند الشيخ أحمد شاكر من الكتب الحديثية ما يعينه على أن يخرج موهبته كلها، بحيث أنه لم يرى أغلب الكتب التي بين أيدي طلبة العلم الآن. مصنف عبد الرزاق لم يره بعينيه، ولا مصنف أبي شيبة، بل موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لم يره بعينيه، وقال لو ظفرنا بهذا الكتاب لكان نافعا لنا في إخراج صحيح ابن حبان. وأخرج من صحيح ابن حبان جزءا واحدا تقريبا 128 حديثا، ولم يعني يطل عمره رحمه الله تعالى حتى يعني يخرج الذي عنده. حتى في مسند الإمام أحمد، في تخريجه لمسند أحمد، ترى أن نفسه بدأ يزداد ويظهر إلى حد ما بعد نصف الكتاب تقريبا. إنما في أول الكتاب كان يقول مثلا وأخرجه أصحاب السنن كما في المنتقى لابن تيمية. طب ما أصحاب السنن موجود والسنن مطبوع، فكيف يحيل على السنن بواسطة لم تكن هناك فهارس، لم تكن هناك فهارس علمية، والكتب كنوز مغلقة لا تفتح إلا بالفهارس. لذا مسألة الحفظ انتهى زمانها من زمان، وصرنا الآن نعتمد على الأطراف وعلى الفهارس في الوصول إلى الحديث. فلأجل أن يصل مثلا إلى حديث رواه أصحاب الكتب التسعة اللي هم الستة، البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والموطأ وأحمد، دول الكتب التسعة، فضلا بقى عن الدارقطني أو البيهقي، أو تدخل بقى على الطحاوي في كتبه شرح معاني الآثار أو مثل الآثار، أو ابن خزيمة الذي لم يره بعينيه، لأن ابن خزيمة طبع من حوالي 13-14 سنة أو 15 سنة فقط لم يرى هذه الكتب. لو إن الحديث في الكتب التسعة دي وأنت أحببت أن تخرجه من هذه الكتب بدون فهارس، يلزمك أن تقرأ الكتاب كله لتخرج الحديث، هذا الحديث من الكتاب. يعني أنا كل ما أحب أخرج حديث من الكتب التسعة أقرأ الكتب التسعة، هذه مسألة غير بطاقة. فلم يكن عنده الفهارس العلمية التي هي عندنا. فلو كان موجودا عنده من الكتب كما هو عندنا الآن لرأيت شيئا عجيبا. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، وهذا أحد الأفراد، لكنه آثر الخمول، آثر الخمول، لم يكن مشهورا، وكان يعني موظفا في مكتبة الحرم المكي، وهذا الرجل لا أعلم له نظيرا في معرفة الرجال والجمع بين أقوال العلماء المتنافرة في الجرح والتعديل. هذا أمة واحدة، الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى. وأيضا برضو قلة الكتب المسندة والكتب الحديثية والكلام ده برضو كانت عائقا بينه وبين أن يطيل نفسه في التخريج. الشيخ الألباني رحمه الله هداه الله سبحانه وتعالى إلى المكتبة الظاهرية، وهداه إلى كيفية الاستفادة من الكتب المخطوطة التي لم يرها أحد بعينيه آنذاك، بل يعزو إلى كتب لم نرها حتى الآن ولم تطبع. فأعطى تحقيقاته شيئا من القوة وشيئا كثيرا من البهاء، بحيث أن تخريج الحديث صار متعة. لما تقرأ تخريج الحديث تستمتع. فالشيخ الألباني صاحب مدرسة جمع فيها بين القديم والحديث، وهو أول من طول في المعاصرين يعني نفسه في التخريج وفي مناقشة علماء الحديث وفي يعني الاعتراض على بعض ما يقولون، ولذلك كان له من الأثر ما لم يكن لأي عالم في هذا العصر، بحيث أنك لا تقرأ اليوم حاشية كتاب إلا وتجد فيها صححه الألباني ضعفه الألباني صححه الألباني ضعفه الألباني، في حين أن الدنيا كلها تقريبا أعرضت عن كل عالم في هذا العصر إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فلما مات الشيخ الألباني رحمة الله عليه شغل مكانه، عبال ما أحد يعد على الكرسي بتاع الألباني ويملى مكان الشيخ الألباني، بنظل عدة سنوات طويلة، 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات في هذا الفراغ. ويعني أعان على وجود هذا الفراغ أن الجامعات الرسمية لم تعتني بعلم الحديث كما ينبغي. يعني في الأزهر عندنا علم الحديث، هل الأزهر خرج رجلا يشار إليه بالبنان ويقال هذا عالم في الحديث؟ ممكن خرج في الفقه وصول الفقه، وخرج في العربية، وخرج في التفسير، إلا الحديث. المستوى الحديثي تعبان جدا، حتى الطلبة يعني الطلبة اللي هم بيدرسوا في علم الحديث تعبانين على الآن. ما فيش المدرس بيوم حادث الكتاب إلا 10 ورقات، وانتوا طبعا يمكن كثير منكم في جامعة الأزهر ويعني عارف المناهج شكلها إيه، يحذف المنهج كله يسيب 10 صفحات ولا 10 ورقات والكلام ده. لا، علم الحديث ليس كذلك. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تعلم علم الحديث من خارج الأزهر بالدراسة الخاصة على المشايخ، فهذا بكل أسف مما ساعد على يعني انتشار هذا الفراغ. حتى في الجامعات في بعض الدول العربية والإسلامية لا تجد برضو علم الحديث أخذ يعني الأهمية أو الاهتمام الكامل. كل الذين يشار إليهم بالبنان في هذا العصر لم يتلقوا علم الحديث من الجامعة أبدا، إنما هي دراسة خاصة. فلذلك بنقول يعني العلم الحديث هو علم الدفاع عن المرويات، وديننا كله سماعي، اللي هو انت بتقرأ في الكتب لك الأدلة السمعية، سماعي يعني حدثنا وأخبرنا، هذا الدين كله. القرآن الحمد لله محفوظ، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا واحدا ولا يحط نقطة كمان، لو فعل ذلك لرد عليه ملايين الصبيان من جنبات العالم. لكن بقيت السنة التي تناثرت في عشرات أو مئات الألوف من الكتب التي صنفها أهل العلم، فنحن في أمس الحاجة إلى هذه الطائفة التي تحرس مصادرنا الأصلية. وأنا أرجو من الطلبة، وأنا أعيد الشرح علوم الحديث من البداية، أرجو من الطلبة أن يهتموا اهتماما بالغا بالدراسة، لا يكتفي بسماع الدرس هنا. الشيخ مهما كان قويا ومهما كان موفقا في إيصال المادة العلمية إلى الطالب، فإن الطالب لا يصير عالما ولا طالب علم ناجح حتى يبذل حشاشة نفسه في القراءة وفي تحرير العلم. وأنا أرجو أن البلطجة القديمة اللي إخواننا كانوا عايشين فيها أرجو أن تنتهي، أن الأمر جد وليس فيه شيء من اللعب. إحنا فعلا بنعاني من هجمات متتالية من الجهل على المصادر الأصلية، وسيمر بنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما يعني كيف تستفيد من الكتب، مفاتيح الكتب ومذاهب أهل العلم في كتبهم. وربما أطيل كثيرا، لا تنزعج، أنا ليس من همي أن أنهي كتابا في علوم الحديث، إنما من همي ووكدي أن تفهم هذا العلم وأن تقبل عليه. لما نصل إلى الصحيحين حنقف مع البخاري وقفة طويلة، ونقف مع مسلم وقفة طويلة، ومذاهب الأئمة المصنفين في الكتب، وكيف تستفيدوا من الكتب، وكيف رتبوا كتبهم، يعني مسألة الشواهد والمتابعات، مسألة الأصول، الحديث ده أصل في الكتاب ولا في المتابعات، وإزاي تميز بين الأصل وبين المتابعة، لا سيما في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. لكن نعرف بداية كيف نشأ علم الحديث. نحن نعلم